ايدك شهاده الحلف بالنبي صف التحريم شهاده النبي صف التحريم يا أيها الذين لا تحزنوا ما أعلن الله لك تبتغي مرضاة أزواجك Thank you. الله كان. انا من انعمها بفضل. Thank you.

Thank you. يا قرآن يا سيدنا يا رب يا يا الشر اللي يكون من الناس. Thank you. وش النسبة؟ Hola. الدين. الرحمن يا سلام. يا رب.